إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الكفار يعيشون لشهواتهم ونزواتهم، يعيشون في هذه الحياة فيطعمون ويشربون، لا ينتظرون دارا أخروية ولا جزاء ولا هدفا ساميا، فإن أهل الإيمان ليسوا كذلك. ولقد ذم الله عز وجل الكفر والكفار، فقال عز من قائل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فبين الله جل وعلا لنا أن الكفار يعيشون هذه المعيشة الرخيصة المهينة، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع أو تأكل هذه الأنعام، دون أن يكون لها هدف أو غاية، وشأنهم يرددون قائلين: طعام وشراب ومنام، وبعد ذلك فعلى الدنيا السلام. أما أهل الإيمان فليسوا كذلك، علموا أن لهم ربا، علموا أن لهم ربا يلزمهم أن يعبدوه وأن يصرفوا العبادة له وحده، علموا الغاية التي من أجلها خلقوا، وعلموا الحقيقة التي بسببها وجدوا، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، خلقوا لأمر لو رأته أعين قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، إلا من رحم الله جل وعلا. إن المؤمن أيها الإخوة يعيش في هذه الحياة وهو يعلم أن له هدفا وله غاية يسير من أجل تحقيقها، لا يعيش هكذا كما تعيش البهائم. وإن أجل تلك الغايات وأسمى هذه الأهداف أن ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرضى عنا. لذا أيها الإخوة الكرام، كان حديثي إليكم في هذا اللقاء أسأل الله أن يرزقنا فيه السداد والتوفيق بهذا السؤال الذي على كل واحد منا أن يوجهه لنفسه مرارا وتكرارا، حتى يفارق تلك الحياة وهو محقق له، ألا وهو: هل ربي راض عني؟ هل ربك راض عنك؟ هذا السؤال المهم، هل ربك راض عنك؟ هل أنت قد أرضيت ربك سبحانه وتعالى؟ إن أعظم ما تصبو إليه وأجل ما تطمح أن تصل إليه أن يرضى ربك عنك. بل اسمع، إذا رضي الله عز وجل عنك فإنك قد نلت شرفا هو أعظم من الجنة نفسها. وهذا ما بينه رب العباد سبحانه إذ قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، فرضى الله عز وجل عنك أفضل من الجنة نفسها. وهل سيدخل أهل الجنة الجنة ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم إلا لأن الله قد رضي عنهم؟ فالجنة ونعيمها تبع لرضا الله، ورضا الله صفة من صفاته، فالله يرضى، وهذه صفة من صفاته الفعلية الثابتة له سبحانه وتعالى، الثابتة له جل وعلا. وأما الجنة فهي مخلوقة من مخلوقاته، ومن المعلوم أن صفات الله أعظم من مخلوقاته، فلذلك كانت صفة الرضا أفضل من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رضا. هل ربي راض عني؟ إن الواحد منا أيها الإخوة الكرام إذا كان له صاحب يحبه ويقترب منه ويدنيه وله معزة خاصة عنده، إذا ظن أنه قد وجد عليه يوما من الأيام لربما لا ينام حتى يقول له: ماذا بك؟ هل أنت واجد علي؟ هل أنت حزين مني؟ ماذا صنعت؟ أريد أن أصلح ما أفسدت. هكذا يتعامل مخلوق مع مخلوق، فكيف يكون تعامل المخلوق مع الخالق جل وعلا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من التمس رضا الله، انظر، التمس، عليك أن تلتمس رضا الله، أن تسعى بقلبك وقالبك لتحقق رضا الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى الموضع الذي يريد منك ربك أن تكون فيه فتكون فيه، وتنظر إلى الموضع الذي يريد منك ربك سبحانه ألا تكون فيه فلا تكون فيه. هكذا يكون رضا الله سبحانه وتعالى عن العباد. من التمس رضا الله بسخط الناس، قد تسخط الناس أو بعض الناس من أجل أن يرضى عنك رب الناس كفاك الله مؤنة الناس. بل جاء في رواية أخرى: رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي لفظ: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم، إن رضا الله سبحانه وتعالى منة كريمة، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا إياها. لذا أكرر السؤال قبل أن أجيب عنه: هل ربك راض عنك؟ هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ أو تعيش هكذا دون أن تكون ممن رضي الله عنهم؟ انظر إلى هذا الدعاء المبارك حينما دعا زكريا عليه السلام ربه جل وعلا أن يرزقه بالولد، دعا دعوة مباركة، قال: واجعله ربي رضية، واجعله ربي رضية. ليست القصة أن ترزق بالولد، ولكن أن ترزق ولدا مرضيا يرضى عنه رب العباد سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا مثنيا على نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ما أعظمها من منقبة أن يقول الله جل وعلا في عبد إنه مرضي عنه. لذلك كان من أعظم ما حققه الصحب الكرام أن وصلوا إلى رضا الله جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم منقبة وأي منقبة. إلى أولئك الجاحدين الذين لا يعرفون قدر الصحابة الكرام، إذا كان الله قد رضي عنهم فما يضيرهم أن يسقط عليهم كل ساخط. والله لو سقط عليهم من بالشرق ومن بالغرب ورضي الله عنهم فماذا يضيرهم؟ وهل الله يرضى عن الفاسقين؟ كلا. قال الله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن هم عدول رضي الله عنهم، وأستكلم عن ذلك إن شاء الله في آخر اللقاء. أيها الإخوة الكرام، بعد أن تعرف هذا السؤال ويكون منك على بال، هل ربي راض عني؟ تقول وكيف أعرف، كيف أعرف أن ربي راض عني؟ أقول لك لذلك علامات ولذلك أسباب. فإذا أخذت بالأسباب وظهرت لك العلامات فأنت ممن نال رضا الله بفضل الله تبارك وتعالى. فانظر إلى تلك الأسباب وإلى هذه العلامات، ويجمعها ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه، فإن ذلك يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. من أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه. انظر إلى حالك، إذا علمت أن هذه المسألة يرضى ربك عنها فهل تفعلها؟ إذا علمت أن هذا الفعل يرضى ربك عنه إذا فعلته فهل تفعله؟ إذا علمت أن هذا الشيء يرضى ربك عنه إذا وصلت إليه فهل تصل إليه؟ فإذا كانت حياتك كلها متعلقة بربك جل وعلا، تصرف حياتك حيثما أراد ربك، فأنت ممن رضي الله عنهم. وكذلك من علامات الرضا، من علامات رضا الله عز وجل عنه رضاك عنه. فكما قالوا إذا أردت أن تعلم أن الله عز وجل راض عنك فارض عنه، فرضاك عنه علامة على رضاه عنك. نعم. وهل يرضى العبد عن الرب؟ نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله. أيها الإخوة الكرام، إن الرب شكور. أنت إذا قدمت طاعة وأحسنت فيها وأخلصت فيها لله، وافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرب شكور. لذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد إذا تقرب لله بقربة فلم يجد للقربة لذة فليتهم قربته فإنها مدخولة، لأن الرب شكور. أنت إذا صليت وأخلصت لابد أن تجد لها لذة، إذا صمت وقمت تجد لذلك لذة، فهذه دلالة على أنك قبلت بفضل الله، فاستمر على ما أنت عليه فأنت على الخير. أيها الإخوة الكرام، لزوم العبد للاستقامة التي هي أعظم الكرامة، كما قال ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ألا تلعب وألا تروغ روغان الثعالب. تستقيم مرة وتعوج مرات، تستقيم على الطاعة مرة وتترك الطاعة مرات، كلا، بل تعيش كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك كان تحقيق الفرائض والنوافل سببا في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم في شأن أمر مستحب قد يفرط فيه الكثيرون ولا يشعرون بقيمته. قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل تعلم أخي الكريم أن السواك هذا العمل الذي تعمله لله ترجو ثوابه تنال به رضا الله سبحانه وتعالى؟ نعم وأمر مستحب ليس بواجب عند جماهير أهل العلم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكنك إذا فعلت المستحب فإن الله سبحانه يرضى عنك، فكيف إذا تقربت إلى الله عز وجل بالواجبات وهي أعظم وأجل. لذلك كان الإيمان بالله أعظم ما يحقق للعبد الرضا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. حقق الإيمان بالله، كذلك حقق شكر الله. قال الله: وإن تشكروا يرضه لكم. كذلك حقق خشية الله. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن؟ لمن خشي ربه. فإذا خشيت ربك وآمنت بربك جل وعلا رزقك الرضا وكان راضيا عنك سبحانه وتعالى. وكذلك مما يجلب لك رضا الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وفي لفظ وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وربنا قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك تحقق الرضا عن الله فيرضى عنك الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، إذا أراد الواحد منا أن يعلم أربه راض عنه أم غير راض، لينظر إلى نفسه: ما مدى استقامتك على الطاعة؟ على قدر طاعتك، على قدر ما لك عند الله. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ماذا تصنع؟ كيف أنت مع طاعة الله؟ كيف أنت مع المعاصي؟ هل أنت تارك لها؟ لا تقترفها؟ لا تتجرأ على محارم الله؟ إن كنت كذلك فأبشر، فأنت ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. واعلم أخي أن رضا الله عز وجل صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته. والمعنى أن الله يرضى ويسخط، أن الله يرضى ويغضب. فليس الموضوع أن يرضى ربك عنك مرة ثم تسخطه مرات. أقول مرة أخرى: رضا الله عز وجل من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته. إذ صفات الله على قسمين: منها صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه كصفة القدرة، فالله لا يكون أبدا عاجزا، صفة لا تنفك عن الله. وهناك صفة الرضا، هذه صفة فعلية تتعلق بمشيئته، لذا يتصف بها وبمقابلها، فهو يحب ويكره ويرضى ويسخط سبحانه وتعالى. فليس الموضوع أن ترضي ربك ثم إذا بك تسخطه عليه، ولكن داوم على الأمر حتى يستمر رضا الله عنك. لذلك كان أعظم النعيم ما يجري لأهل الجنة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: رب لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله: هل أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء تزيدنا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو الرضا التام، أن يرضى عنك ربك ثم لا يسخط عليك، أن يرضى عنك ربك ثم لا يسخط عليك. ولذلك نقول في حق الصحب الكرام رضي الله عنهم: إن الله قد سجل رضاه عن الصحب الكرام في القرآن الكريم الذي سيقرأه الناس إلى أن يشاء الله. فلو أن الله عز وجل، وهو كذلك سبحانه لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل لو علم أن هؤلاء سيحدث منهم ما سيحدث مما ادعاه وافتراه الشيعة قبحهم الله من الارتداد والنكوص على الأعقاب، هل سيسجل في القرآن الرضا عنهم؟ لقد قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نحن نقرأه بعد سنوات طويلة، بل بعد قرون عديدة، وهذا يعني أن هذا الرضا لم يأتي بعده ما ينسخه، بل هم استمروا على ما يرضي الله إلى أن لقوا ربهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، من أعظم ما يعين العبد على تحصيل الرضا كما تقدم رضاك عن الله سبحانه وتعالى. والرضا عن الله خصلة عظيمة، وهذه فضيلة كبيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنها ذروة أعمال القلوب كما أن ذروة أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، كما أن ذروة أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، فالرضا عن الله ذروة أعمال القلوب. أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، أن تردد بلسانك وبقلبك قولتك: أحبه إلى الله أحبه إليه، أحبه إلى الله أحبه إليه. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل وهو عمران بن حصين رضي الله عنهما، وقد دخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير، وأصل القصة في الصحيحين إلا أن طولها ليس عندهما. حاصلها: دخل عليه مطرف بن عبد الله وقد مرض عمران رضي الله عنه مرضا شديدا، استمر به المرض 30 سنة، ينام على سريره لا يستطيع القيام، أصيب بالاستسقاء ولا يقوى على الحراك، حتى أنهم خرقوا له في سريره فتحة يتبول ويتغوط منها عزكم الله يقضي حاجته وهو على سريره لمدة 30 سنة. فدخل عليه مطرف فلما رآه قال: والله إنا لنبتئس لما نرى بك، وبكى وحزن مطرف. فقال له عمران بن حصين: ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ والله إن أحبه إلى الله أحبه إليه. انظر، بعد 30 سنة يقول: إن أحبه إلى الله أحبه إلي. ألا أخبرك بشيء لا تخبر به أحدا ما أحياني الله؟ قال: وما هو؟ قال: إن الملائكة تأتيني وتسلم علي. حتى اكتويت، فلما اكتويت تركوا السلام، فلما عدت وتركت الكي عادوا للتسليم علي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إن كثيرا من الناس يظن أن الله إذا ابتلاه فإنه يسخط عليه، وإذا من عليه بمنة أو أعطاه عطية فإن الله راض عنه، وهذا مقياس فاسد. وبين الله عز وجل بطلانه في غير ما موضع من القرآن، قال الله وهو أصدق القائلين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فأجاب الله قائلا كلا، ليس المقياس كما تتوهمون وليس كما تظنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا رضيت فلك الرضا من الله سبحانه وتعالى، وإذا سخط فلك السخط. فلا تعترض على أقدار الله ولا تتسخط حكم الله عز وجل، بل ارض عنه حتى يرضى عنك. ومما يعينك على ذلك أن تفوض أمرك إلى الذي خلقك، فهو مالك أمرك. والواحد منا إخوة الكرام إذا علم أن فلانا من الناس أجدر منه بهذا الباب، فإنه يسند إليه ويحيل عليه، يقول له: أنت أخبر مني بهذا الميدان، قم بهذا الشيء، وأنا راض بما تصنع وأنا راض بالنتيجة لأنك أعلم مني. هذا فعل مخلوق مع مخلوق، فلماذا لا يتعامل المخلوق مع الخالق بذلك؟ ولله المثل الأعلى. فوض أمرك لربك، قل يا رب إن كان الغنى خيرا لي فأغنني، إن كان الفقر خيرا لي فليكن الأمر كذلك، القوة من عنده والعافية من عنده، وكل شيء بمقدار. فإذا رضيت عن الله سبحانه وفوضت أمرك إلى الله عز وجل رضي الله عنك. ولذلك سن لنا واستحب أن نقول ونحن نسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء على ما صححه فريق من أهل العلم من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. ثم أنت أيها العبد لا تعرف ما يصلحك، فأنت قد تريد شيئا وفيه المضرة لك، قد تريد شيئا وفيه الهلاك لك، لكن الله يريد لك الخير. فارض بما قسم الله لك وارض عنه، وارض عنه، تكن أغنى الناس وأسعد الناس، وتحيا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. نعم، هكذا يكون العبد حتى يحقق رضاه عن الله سبحانه وتعالى. وليس شرطا من شروط الرضا عن الله لا يحس الإنسان بالألم، لأن الواحد قد يقول: ما معنى هذا؟ ألا أشعر بالمرض؟ ألا أشعر بالألم؟ ليس كذلك. أنت وإن شعرت بالألم فلا حرج عليك، لكنه هناك فرق بين الشعور بالألم وبين الاعتراض على الحكم. فأنت تشعر بالألم لا حرج، لكنك في الوقت ذاته ترضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ولده إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا ما يكون عليه المسلم، أن يحقق الرضا عن الله سبحانه وتعالى. بل اسمع: إن منع الله عطاء، ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليمنحك. فقد تمنع من أشياء لتعطى أشياء أكثر وأجل بفضل الله سبحانه، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أحوج أمتنا إلى التعرف على الرضا عن الله سبحانه وتعالى في زمان قل فيه الراضون وكثر فيه المتسخطون، الذين يتسخطون على أقدار الله ويظنون أن الدنيا سالمة من الشوائب، وهيهات هيهات، فلو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت لأكرم الخلق للأنبياء والمرسلين، لكن الله ابتلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فجدير بالعبد أن يرضى عن الله سبحانه، وأن يفوض أمره إلى الله عز وجل، وأن يردد دائما: رضيت بالله لله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله وأن يتبع، فإن من أعظم طرق تحصيل الرضا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع المنهج الذي رسمه، والذين ساروا عليه إنما هم الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان. فمن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه فعليه أن يتتبعهم في كل صغير وكبير، وكما قيل: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقال الله: والذين اتبعوهم، فلم يجعل الله سبحانه طريقا آخر فيه النجاة إلا هذا الطريق، ألا وهو طريق اتباع الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان. وهذا ما يسمى بسلف الأمة الأخيار. حينما نقول سلف الأمة ليس معنى هذا أننا نفتري أو نأتي بقيد جديد، إنما هو في كتاب ربنا. إن الواحد منا وهو يقرأ سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا تكتفي وتقول اهدنا الصراط المستقيم فقط، وإنما تقول صراط الذين أنعمت عليهم. لما؟ لأنك تقول إن هذا الصراط وذلك المنهج هناك من سلكه وهناك من رسمه، فإذا سرت على منهج أولئك وصلت إلى ما وصلوا إليه. وقال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهنا مسألة: بعض الناس ممن يتعبد لله سبحانه قد يطغى جانب عنده على جانب. شخص يحب الصيام أكثر فيصوم كثيرا، لكنه لا يشارك في طلب العلم ولا يشارك في الصلاة كثيرا. آخر يحب الجهاد وعنده همة عالية، لكن ليست عنده همة ولا نشاط في الصوم. وآخر عنده الزهد والتقشف، لا يريد الدنيا ولا يريد زينتها ويؤثر المجاعة على الطعام. وآخر وآخر. من أقربهم إلى الله عز وجل؟ أقربهم إلى الله من يتعبد كما يرضى الله. حينما يقول لك ربك كل تأكل، حينما يقول لك صم تصوم، حينما يقول لك جاهد تجاهد، حينما يقول لك اطلب العلم تطلب. هذا هو ما نريده ممن يحقق رضا الله سبحانه، وهو التعبد المطلق لا التعبد المقيد، التعبد لله كما يرضى الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم ارفع عنهم البلاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع عنهم البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوالهم وفرج كروبهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.